بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن اللقاءات العلمية لشبكة إمام دار الهجرة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الليلة المباركة وبمناسبة اللقاء 13 فضيلة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي الحسني حفظه الله ورعاه، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان من آداب طالب العلم، سائلين من الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين حسناته. تفضلوا يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم في هذه الليلة التي جمعنا الله فيها لنتدارس ما اختاره الإخوان جزاهم الله خيرا في إذاعة إمام دار الهجرة وميراث الأنبياء، وهو ما يتعلق بأدب طالب العلم. ولا شك أن هذا الموضوع عظيم وأمره جلل خطير، وما كان لينبغي لمثلي أن يتكلم في هذا، لأن مثل هذه المواضيع إنما يتكلم فيها العلماء الذين تمرسوا في العلم وحصلت لهم الخبرة والدربة، بحيث يمكن لهم الكلام في مثل هذا الأمر العظيم. لكن الإخوة جزاهم الله خيرا، وجدتهم قد جعلوا عنوانا من غير مشورة مني، فوجدت لنفسي مضطرا للكلام في هذا، وأعجبني وأعجب كل سني ما سطره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. نعم، مش واضح؟ نعم، المعذرة يا إخوان. ثم قال الإمام أحمد:

ممن أراد الله بهم خيرا إلى غيرها من معاني النصوص. فيا عالي الهمة للمعالي، فيا عالي الهمة للمعالي، هل تعلم شرفا يداني شرف العلم فتطلبه؟ ويا طالبا للجنان، هل تعلم سبيلا أرشد وأوثق إليها فتسلكه؟ ويجب بارك الله فيكم بعد هذه الكلمة المقتضبة المختصرة في بيان فضل العلم أن تعلم أخي بارك الله فيك أن للعلم آداب في طلبه، وللعلم آداب في عمله، وللعلم آداب في الدعوة به. ونبتدئ بارك الله فيكم في أولى الحقوق على طالب العلم من هذه الآداب، ألا وهي أدب طالب العلم مع شيخه. وأنا بارك الله فيكم في هذه الآداب التي سوف أستعرضها عليكم إنما أختصر اختصارا، لأن المقصود بارك الله فيكم كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وإلا الأمر أعظم من ذلك. فمن أدب الطالب مع شيخه وشيوخه أن يكون ذلك بخفض الجناح لهم وحسن التأدب معهم، والانتصاح بنصحهم لما لهم من سابقة العلم والسن. وهذا معناه بارك الله فيكم أن يكون الطالب مع شيخه كالولد مع أبيه، فللشيخ من الحق على تلميذه ما يماثل أو قريب من حق الوالد على ولده. فعلى الطالب أن يخفض الجناح لشيخه وأن يحسن التأدب معه، ويكون ذلك بارك الله فيكم بعدة أمور، منها أن لا يتقدم بين يديه كلاما، ولا يتقدم بين يديه مشيا، ولا يتقدم بين يديه سؤالا ونحو هذا، وإنما يجعل الابتداء لشيخه من احترامه وأدبه مع شيخه. أن يحسن التأدب معه فيبره في حضوره وغيبته، فإذا نصحه انتصح، وإذا وجهه يتوجه. لماذا؟ لما له من العلم والسن، فإن الشيخ قد فاق الطالب علما وزاد عليه سنا، فالعلم يصحح الأقوال والأعمال والاعتقادات، والسن تورث الحكمة للمسن، بحيث يستطيع في الدعوة إلى الله معرفة مواطن المصالح العظمى فيحصلها، ويعرف مواطن المفاسد العظمى فيحذرها. ومن الآداب الطالب مع شيخه أن يتهم رأيه ويستوصب رأي شيوخه، وبخاصة فيما يتعلق بالدعوة وتقدير المصالح والمفاسد ونحو هذا، ويعلم علم يقين أن قولهم عنده أجدر وأصوب من قوله ما لم يخالف قولهم الحق، لأنه ليس هناك عصبية للرجال، فإن سمع حقا قبله منه، وإن سمع غير ذلك فعليه بمراجعتهم والتثبت منهم. فكم طالب ظن الحق معه فتبين له غير ذلك، فإن انعدمت الحيلة إلا بتخطئة الشيخ فليكن همه تسديده بالنصيحة والدعاء له في الخلوات، لأن صوابه عنده أحب إليه من حمر النعم، وخطأه أعز عليه من فقد الوالد والولد. يحب الصواب لشيوخه ويحزن لخطأ أحدهم، ولو عوض بحمر النعم على أن يخطئ شيخه لاختار صواب شيخه على أن يعطى هذه الحمر، وإذا أخطأ شيخه فإنه يحزنه أكثر مما يحزنه فقد الوالد والولد. فهذه نبذة مقتضبة مختصرة مما يجب أن يكون عليه الطالب مع شيوخه، وإنما هي إشارات وكتب أهل العلم المبين لهذه الحقوق والآداب قد استوعبت وبينت، فعلينا أن نرجع إليها. أيضا من أدب الطالب أن يكون له أدب مع نفسه، وآداب مع النفس تنقسم إلى قسمين: آداب باطنة وآداب ظاهرة. فالآداب الباطنة، وابتدأنا بها لخطير وعظيم أمر الباطن، لأن كثيرا من الناس قد يلتفت إلى ظاهره فيحسنه ويصلحه، وقد لا يلتفت إلى باطنه لأنه يخفى عنه ويخفى على الناس، فيكون أمره أهون من أمر ظاهره، والأمر في الحقيقة خلاف ذلك. فالباطن أمره عظيم وأمره خطير، كم من رجل يحسن في ظاهره وهو فاسد في باطنه. وليكن لنا عبرة في المنافقين، فإنهم أحسنوا في ظواهرهم ونسبوا أنفسهم لأحسن الأوصاف بأنهم مؤمنين وأنهم مؤمنون وأنهم مصلحون إلى غير ذلك مما ذكر في أوائل سورة البقرة، ومع ذلك لم يوافقوا على ذلك، وإنما بين أن مآلهم إلى شر مآل، إذ قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأنه بصلاح ظاهر المرء دلالة، إن في صلاح ظاهر المرء دلالة على وصول الحق إليه ووصول الهدى له، فإذا لم ينتفع بها إلا في ظاهره كان ذلك عظيما في حقه، إذ الحجة مقامة عليه، فسارع في تزيين ظاهره لتحصيل ملذات الدنيا من سلامة دمه وماله وعرضه من المسلمين، بينما لم يسارع إلى تصحيح باطنه لكي يسلم من نار جهنم. فعظم شأن البشر وراقبهم بعينه واستهان بحق رب البشر، فكان حقيقا به أن يكون أخس حالا من الكافرين، فإذا به في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فالطالب طالب العلم يجب أن يعتني بباطنه تصحيحا وتربية وتصويبا وإزالة لكل شبهة ولكل شهوة ولكل غبش، فيتحرى الإخلاص في القول والعمل، يوطن نفسه على أن يخلص عمله وأن يخلص قوله لله سبحانه وتعالى، ويحذر من النفاق والرياء والسمعة وحب الشهرة، وأيضا يحذر من مرض الكبر الذي يرضي كثيرا من الناس، الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته الكاشفة كما في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر، قال: هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي الأنفة عن قبول الحق والتعالي عن قبول الحق، وغمط الناس أي تحقيرهم وازدراؤهم والاستعلاء عليهم وأن يرى له فضلا عليهم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وأنا أنصح به لكونه من أهم الكتب في بيان ما يتوجب على الطالب في عقيدته وفي عمله وفي قوله من الآداب. قال رحمه الله: وذلك يحصل، أي الكبر، قال ذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال. انظر إلى هذا الكلام، انظر إلى هذا الكلام المبين الكاشف. كثير من الناس يسأل يقول: الكبر، أنا ما عندي كبر، ويتيه عنه، وقد يكون هو من أكثر الناس تكبرا وتجبرا. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الكاشفة وحده الموضح، فقال: بطر الحق وغمط الناس. وابن رجب يبين ذلك فيقول: وذلك يحصل بالنظر إلى النفس بعين الكمال، ينظر إلى نفسه فينظر إلى عظمتها المتوهمة، وينظر إلى كمالها المظنون. فإذا نظر إلى غيره، نظر إلى غيره بعين النقص، رأى غيره أنقص منه، رأى غيره من العصاة، رأى غيره من المقصرين، وهكذا. وبالجملة فيما يتعلق بهذا القسم من أدب الطالب مع نفسه، يجب عليه أن يحرص على سلامة باطنه، متعاهدا قلبه بالإصلاح والتقويم، فإن القلب إنما سمي بذلك لتقلبه. يجب أن يكون في كل أوقاته ذاكرا أعظم سبب في صلاحه، وهو الدعاء. عليه أن يلتجئ إلى الله، عليه أن يستكين إلى ربه ويخشع بين يديه، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أمراض القلوب أمر شفائها من أصعب ما يكون. ولولا أن الله عز وجل هو الهادي لسواء السبيل، هو الذي يهدي عباده إلى شفائهم من أمراض قلوبهم، لكان حقيقا بالناس أن ييأسوا من أنفسهم. فإنما صلاح قلوب مرهون بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فلولا مثل هذه الأحاديث التي تعطينا الأمل في سعة رحمة الله، وتعطينا الرجاء في سعة رحمة الله بأن يصلح قلوبنا، لكان العطب وافرا لا خلاص ولا مناص منه. يا أيها العبد، كيف تنجو من وساوس الشياطين، وتنجو من زخارف الدنيا، وتنجو من نفس أمارة بالسوء، وتنجو من هذا وذاك ممن لا يدلك إلا على الشر، كل يساهم في فساد قلبك؟ كيف تنجو إلا برحمة الله، إلا بتوفيق الله للهداية الحق؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يخلص قلوبنا من الأمراض، وأن ينجينا. كم من إنسان قلبه كالكوز مجخيا، ولكنه لا يبحث عن صلاح قلبه ولا يبحث عن صلاح نفسه، وإنما يلتفت إلى ظاهره، فيعجبه قوله ويعجبه عمله ويعجبه سمته، ولعله تعجبه لحيته، ويعجبه لون ثوبه، لون ثوبه يعجبه لون ثوبه، ويعجبه هذه الدنيا بزخارفها مما أعطي منها، ثم لا يلتفت إلى قلبه. فطالب العلم هو أولى الناس أن يزكي قلبه ويبحث في خباياه وثناياه لكي يحاول أن يخرج حظ الشيطان منه، فيتواضع لربه بإقامة التوحيد له وصرف العبادة له، يتواضع لربه بإقامة شرع ربه في نفسه في عمله وقوله واعتقاده، ويتواضع لنبي الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبألا يقلد أحدا في دينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتواضع لخلق الله، فمن وجده خيرا منه اقتدى به في الخير الذي هو عمله، وإن نصح قبل نصيحته، وإن وجد من أهل المعاصي أشفق عليهم، وقبل أن يشفق عليهم أشفق على نفسه أن يكون عنده من الأدواء والأمراض ما خفي عنه وابتلي برؤية أمراض وأدواء غيره. وهذا الباب باب عظيم ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مشهورة منشورة اسمها التحفة العراقية، فاقرؤوها فإن فيها خيرا عظيما. وأما الأدب الظاهر من أدب الطالب مع نفسه فبتعاهد مسواكه ونظافة ثوبه ونظافة جسده، لأنه لا يعني أن نلتفت إلى باطننا في تصحيح الباطن ونظافة الباطن أن نترك الظاهر، فيتعاهد جسده بالنظافة ويتعاهد مسواكه فلا يشم منه ريح خبيث ولا يرى بهيئة خبيثة، وإنما مظهره دال على سمو العلم. وهذا لا يقصد به أن لا بد أن طالب العلم أن يكون ثريا، بل مظهره دال على سمو العلم الذي يطلبه ولو كان ثمن ثوبه فلسا واحدا، لأننا لا نقصد الإسراف وتطلب التزين المبالغ فيه، وإنما يتعاهد الطالب نظافته ولو كان فقيرا، فإن الفقر لا عيب فيه، وإنما العيب في التقذر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى السواك، وكان يعجبه السواك حتى في آخر لحظات عمره صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وغيرهما. ثم أدب الطالب مع إخوانه، فيجب على الطالب طالب العلم أن يحب إخوانه في الله، لأن الحب في الله أوثق على الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فانظر يا أخي رحمك الله إلى هذا الحديث العظيم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. من منا لا يريد أن يتذوق حلاوة الإيمان التي تذوقها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتذوقها الأئمة والصالحون؟ من منا لا يزهد في ذلك؟ ومن منا لا يريد ذلك؟ كلنا نريد ذلك، نريد أن نتذوق حلاوة الإيمان. فمن تمام بلاغ وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بما يستجلب لنا السعادة في هذه الدنيا والآخرة أنه بين لنا طريق حصول تلك الحلاوة، حلاوة الإيمان. ثم إن من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن جعل أسباب حصول تلك الحلاوة أسبابا معدودة، وإن كانت كل واحدة منهن عظيمة، فحصرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث، فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعنوان هذا الحب ليس مجرد الادعاء باللسان، وإنما إذا جاء الأمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقدم قول أحد عليهما. فأمر الله وأمر رسوله لا يقدم عليه على أمرهما أحد من الناس. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل غرض دنيوي، ولا يحبه لأجل مصلحة، ولا يحبه لأي غرض من أغراض الناس مما يتعلق بمصالح الدنيا أيا كانت هذه المصالح، لأنها مصالح زائلة ثانية. وعندئذ كل حب يبذل فيه إنما حب زائل، حب ناقص، حب دني. وإنما الحب في الله هو الحب العالي، هو الحب الدائم، فإنه تتواصل حباله من حب في الله في الدنيا إلى حب في الله في عرصات يوم القيامة، إلى حب في الله في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. فإن الله عز وجل ينادي في المحشر فيقول: أين المتحابين في؟ اليوم أظلهم في ظلي، اليوم لا ظل إلا ظلي، أي ظل العرش. فيظلهم الله سبحانه وتعالى لكونهم أحب بعضهم بعضا في الله. ثم إذا دخلوا الجنة تواصل هذا الحب ولم ينقطع، لأنه حب في الله، فيجمعهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم أعلم رحمك الله أن لهذا الحب في الله مقتضيات، ليس أيضا هو مجرد ادعاء: يا أخي أحبك في الله، ثم بعد ذلك لا نرى من مقتضى هذا الحب شيئا. هذا ليس حب في الله، هذا ادعاء للحب في الله. فمن مقتضيات هذه المحبة أن تتمنى الخير فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمر ومعه أبو سفيان على بعض ضعاف المسلمين من الفقراء، وكأنهم لم يبلغهم إسلام أبي سفيان، فقالوا هذه القولة، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من أعداء الله ما أخذها، أو من عدو الله ما أخذها، يشيرون إليه. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه منتهرا: أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم مضيا في طريقهما. لكن أبو بكر رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل شيخ الإسلام ذو القلب الرؤوف والأخلاق العالية شعر أن في كلامه شيء من العنف مع إخوانه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر، أو أغضبتهما؟ فإن الله يغضب لغضبهما. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن رجع إلى أخويه، وقيل أنهما عمار وبلال، فقال لهما بكلام حاني وقلب محب أخويا عطوف، أو أغضبتكما يا أخوي. وإذا بهذين الصحابيين الجليلين يردان بمثل ذلك العطوف، بمثل ذلك القلب الحاني والعطوف، لأنهما تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولان لا يا أخي. انظر إلى هذا التخاطب وهذا التواد وهذا التراحم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أحوجنا إلى مثلي في هذا الزمان. تكالب من كل أهل الباطل، تكالب على صعيد العالم من منن الكفر من النصارى واليهود والشيوعيين والاشتراكيين وغيرهم من منن الكفر، تكالب من أهل البدع والضلال ممن ينتسبون لهذا الدين داخل بلاد المسلمين، تناحر واختلاف بين من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه وسنته. إذن ما أحوجنا في هذا الزمان الذي قل فيه المعين وقل فيه الناصر على الحق وللحق وفي الحق، ما أحوجنا في هذا الزمان الذي قست فيه القلوب ودب الخلاف في الناس، ما أحوجنا لمثل هذه الأخلاق العالية في التناصح وفي الاعتذار وفي تقبل العذر ونحو هذا. ومن مقتضى أيضا المحبة مع الإخوان، مع إخواننا في الله، التعاون على البر والتقوى، نتعاون معهم على البر والتقوى، لا نتخاذل عن نصرتهم، لا نتخاذل عن واجبنا في التعاون معهم في الدعوة إلى السنة والدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع والوقوف في وجه أهل البدع. لا أتوخى السلامة بالخروج من الميدان وأقول ما لي ولهذا، لا قبل لي بهذا، وإنما ننصر دين الله ونتعاون عليه جميعا. فيؤازر بعضنا بعضا ويسد بعضنا بعضا، كل ذلك دلالة على الحق ودلالة على الخير وتعاون عليه. ومن مقتضى هذه المحبة يا أخي مع أخيك في الله أن تستر عيبه، لأنه ما من إنسان إلا وله عيب، ما من إنسان إلا وله عيب. فمن مقتضى أنك تحب أخاك في الله أن تستر هذا العيب ولا تنشره في الناس، لأن إذا نشر في الناس فإن هذا إعانة عليه في ماذا؟ فأن يزداد عيبه وأن يتمسك به ويحيى به ويموت عليه. لكن إذا سترته له فإن الستر باب إلى الإصلاح والتصحيح. إذا علم صاحب العيب أن عيبه لم ينتشر بين الناس ولم يعرف، فإن هذا أدعى إلى أن يرجع عنه. مع ستر عيبه أيضا حفظ سره. الإنسان في هذه الحياة لا بد له من إخوان يكاشفهم بسر من أسراره أو بأسراره، ولا بد للإخوان أن يكون بعضهم موطن مكاشفة حتى يستريح القلب. فإن الرجل إذا كتم ما في قلبه وظل عليه فإنه يكون له نوع شقاء، فيفضي لأخيه ما يوجع قلبه ويودع عند أخيه سره. فمن مقتضى الحب في الله أنك تكتم هذا السر وتكون في موطن الأمانة التي جعلك فيها. فإن المؤمن لا يغدر، لا يظهر لأخيه أنه موضع كتمان وموضع أمانة على سره، ثم إذا به بعد أن يعرفه ينشره في الناس، فإن هذا من الخيانة، وهذا مكذب لادعاء الحب في الله. من مقتضى هذا الحب أيضا أن تصون عرضه في وجوده وفي غيبته، فلا تغتابه إذا ذهب، وتحسن في ذكره والتكلم عليه عند غيبته كمثل ما تحسن في ذكره والتكلم عليه في حضوره. فالمؤمن لا يغتاب أخاه لأنه يحبه في الله، ومن يحب كيف يغتاب من يحبه. ومن مقتضاها أيضا أنه يصلح بينه وبين إخوانه، يحتمل عثرتهم ويقبل عذرهم، فإن هذا من مقتضى الحب في الله، لأن الناس إذا تعاشروا فلا بد أن يحصل بينهم شيء، لم يسلم من هذا الأولون فكيف يسلم منه الآخرون. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في مثال أبي بكر رضي الله عنه وبلال وعمار، وإن حصل في الظاهر شيء لكن قلوبهم لبعضهم سليمة. سلامة الصدر يا إخوان على المحب في الله، على طالب العلم أن يكون سليم الصدر لإخوانه، لا يجابههم بكلام ثم إذا به يخلفهم بكلام آخر، وإنما يجعل في كلامه له مباشرة المكاشفة بالحق وبذل النصيحة، فإذا غابوا ستر عيبهم وحفظ سرهم وصان عرضهم ولم يغتبهم. ومن مقتضى المحبة أيضا أنك إذا وجدت أخا لك في الله متخاصما مع أخ آخر فإنك تصلح بينهما وتسعى في ذلك غاية السعي وتبذل فيه غاية الجهد، لأنك تحبهما في الله، لأنك تحبهما في الله. ولا شك أن على طالب العلم أن يراعي هذه المقتضيات من المحبة لإخوانه في طلب العلم، فإن هذا الأدب لا بد منه، وإلا كيف يكون طالب علم ولا يكون عنده مثل هذه الآداب؟ هذا دليل على أن طلبه هذا للعلم مدخول. عليه أن يراجع نفسه ويراجع قلبه، أيطلب العلم لله؟ إذن عليه أن يأتي بآداب طلب العلم، ومن أهمها مع إخوانه أن يحبهم في الله، ولها مقتضيات كما بينا. أيضا لطالب العلم آداب في دعوته مع الناس، وهذا للأسف الشديد يغيب على كثير من إخواننا الذين يسعون في طلب العلم إذا جابه الناس. فبعض هذه الآداب تتعلق بمنهجه، فأولا عليه أن يدعو إلى اتباع الآثار وعدم التعصب لآراء الرجال، وكفانا تفريقا لهذه الأمة، علينا أن ندعوهم لهذا للأصل ألا وهو الكتاب والسنة، ندعو الناس إلى كلمة سواء، ألا نعمل ولا نعتقد ولا نقول إلا بما جاءت به الآثار والنصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. أيضا علينا بارك الله فيكم في الدعوة إلى الله أن ندعو بالعلم ولا نتكلم فيما لا نحسن، وأن نجتنب الخوض فيما لا نعلم، بل إذا عرضت له مسألة لا يعرفها ولا يعلمها فإنه يحيلها على عالمها. وهكذا نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم فيقول ماذا تقول في كذا، فإذا به يقول الله ورسوله أعلم. فأدب الطالب أن لا يتكلم فيما لا يحسن ولا يعلم، وإنما يحيل على عالمه. وهذا يوصلنا في الإحالة على عالمه إلى الأدب الثالث، ألا وهو وصل الأمة بعلمائها بإحالتهم عليهم لكونهم أهل العلم من أهل الثقة من أهل الكتاب والسنة المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة، والدعاة إلى الكتاب والسنة حيوا عليه من نعومة أظفارهم إلى أن شابت لحاهم وثنت ظهورهم وهم على ذلك، أسأل الله أن يحفظهم جميعا. ويكون وصل الأمة بعلمائها إما بنشر فضائلهم فيذكر من فضلهم ومن علمهم، وبخاصة أهل العلم الكبار الذين قد يجهل الناس العامة فضائلهم وعلمهم، فهو يبين لهم فضلهم. وما رأيت من طريق تبين به فضل العالم من نشر آثاره بين الناس، نشر علمه من كتب ومسموع ونحو ذلك، لأنك لو جلست تبين فضل العالم بغير ذلك فلعله يشتبه فيك أنك متعصب لذلك العالم. لكن إذا أبنت عن علمه وبينته للناس وأوضحته لهم من خلال نشر كتبه ونشر فتاواه ونشر مسموعاته، فإنه يعرف الناس عندئذ فضلهم. أيضا من أدب الطالب أنه إذا دعا يدعو بالسنة، وأنه يجتنب الخصومات والجدال والمراء، فإن السنة لا تنتشر بالخصومات، بل الخصومات تؤدي إلى انطفائها والاندراسها بين الناس. قال الإمام البربهاري في شرح السنة قال: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. انتبه بارك الله فيكم، الكلام والخصومة والجدال والمراء يقدح الشك في القلب، قال: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. ليس الغرض أن تتكلم بالحق والسنة فقط، وإنما يجب أن تكون طريقتك في بيان الحق والسنة يجب أن تكون طريقة سنية بعيدة عن الجدال، بعيدة عن الخصومات، بعيدة عن المراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. يجب ترك المراء. وقد قال الإمام أحمد قال: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، قال: وترك الخصومات في الدين. وكذلك قال الأئمة من قبل الإمام أحمد ومن بعده كلهم: ما من كتاب في الاعتقاد من كتب أهل السنة إلا وتجد فيه: وإياكم الخصومات وإياكم والمراء. لأن أهل السنة بارك الله فيكم يهمهم أن تتكلم بالحق، ويهمهم أيضا أن توصله للناس بالطريقة الحق. فمن خاصم وجادل ومارى في إيصال السنة فليس هو على السنة، وإن تكلم بالسنة كما قال الإمام البربهاري فيما نقلناه عنه آنفا، فعلينا أن نحذر من هذا، لأن بعض الشباب هدانا الله وإياهم قد يعلم من السنة شيئا فإذا به بدافع الغيرة على السنة، بدافع حب نشر الخير، لكنه لم يتعلم أيضا أن هذه السنة إنما تنشر بالسنة، فيبادر إلى نشرها بطريقته هو، بطريقته الخاصة، ويضع عليها بصماته، ويضع عليها بصماته. فإذا بهذه السنة تخرج للناس في صورة معوجة لا يقبلها الناس منه، وعند ذلك يتهم الناس ويقول الناس لا يحبون السنة ولا يريدون السنة، ولو تمعن قليلا لا كثيرا لوجد أن العيب في طريقة دعوته وطريقة إيصاله للحق إلى الناس. فإذا يجب علينا في دعوتنا إلى السنة يا طلبة العلم، علينا أن تكون طريقتنا سنية أيضا، أن تكون طريقتنا سنية. فيدعو الرجل من آداب الطالب في دعوته أنه يدعو إلى الأهم في الأهم، فيبتدئ بالتوحيد ونشر بين الناس لحاجة الناس إلى ذلك. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أغلب وقته يدعو إلى التوحيد من أول بعثته إلى حين مماته صلى الله عليه وسلم، فديته بنفسي وأبي وأمي. ابتدى بقوله لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وظل على هذا في دعوته إلى التوحيد وتصفية عقائد الناس من الشرك والضلال، حتى كان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، إذ كانت على وجهه خميصة كلما غم أزاحها، ثم قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فيركز الطالب، طالب العلم، طالب العلم يركز على التوحيد ونشر بين الناس. أيضا بارك الله فيكم مما يتوجب عليه اجتناب الإجمال في أوقات الفتن، بل يفصل بما تحصل به الفائدة، لا يأتي في الفتن ويجمل، وإنما يفصل بما تحصل الفائدة وبما يستفيد الناس ويفهم الناس ما هو المطلوب منه، ثم يجتنب المتشابهات والشبهات والإشكالات، وإنما يدعو بالواضحات، ويجتنب بخاصة ما يحدثه الناس كل يوم من مصطلحات فيتعب نفسه ويتعب السامع ثم لا يصل إلى القائل، وليكن رائده في ذلك كله يقينه أن التوفيق في الدعوة إلى الله هي من الله سبحانه وتعالى، فيسعى في تحصيل سبب هذا التوفيق، ألا وهو الإخلاص والعمل الصالح بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، أن يدعو ربه ليله نهاره، أن يوفقه في الدعوة إلى الله، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الله، وأن لا يكون ذلك لطلب شهرة ولا لطلب تصدر ولا لطلب زعامة، وإنما أن يكون خالصا لوجه الله موفور الأجر عند الله. ثم عليه أن يكون صبورا في الدعوة إلى الله، يصابر نفسه على البذل والعطاء، فإن الدعوة تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة النفس. الإنسان بطبعه كسول، لا يريد أن يعمل ولا يريد أن يجهد، لكن طالب العلم يجاهد نفسه ويصابرها على العمل في الدعوة إلى الله ونصح الناس لما يعلم من عظيم الأجر المنتظر من وراء ذلك، ثم أيضا يصبر على الأذى الذي قد يلحقه من بعض الناس، فإن هذا لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسلم غيره؟ فتتوقع بارك الله فيك من واقع حال الأمة أن تؤذى بكلام أو بطعن أو استجهال أو استصغار أو استنقاص أو نحو ذلك، فلا تلتفت إليه، لأنك إنما تدعو إلى وجه ربك وإلى سبيل ربك، ولا تدعو بارك الله فيك إلى نفسك. فتصبر وتحتسب، ودائما تقرأ قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصح في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا لا يتفرقون حتى يقرؤوها، صححه الألباني. لما في هذه الآية لما في هذه الصورة العظيمة من هذه الآيات الواضحات البينات، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو ما أنزل الله صورة على الناس إلا هذه الصورة لكفتهم، لما حوته من بيان التوحيد، الإيمان بالله، والدعوة إلى العمل الصالح، والدعوة إلى النصح والبيان والتواصي بالحق، والدعوة على الصبر على ذلك كله. وأن هؤلاء الذين تحقق فيهم هذه الأوصاف الأربع هم المفلحون، هم الناجون من الخسران العام في هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسران، كل إنسان في خسر، ولم يستثن الرب سبحانه وتعالى من هذا الخسران العام إلا هؤلاء المؤمنين الذين وحدوا ربهم وعملوا الصالحات ودعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وصبروا على الأذى في ذلك، كما قال الله عز وجل أيضا في آية أخرى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم يكون في دعوته رفيقة، لأن رفقه نابع من رجاء هداية الخلق، فهو يرجو الهداية لمن ضل والبصيرة لمن عمي، كما قدمنا في كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية في مقدمته، واصفا أهل العلم فقال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الرفق في الأمر كله، فأخرج فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهو أيضا في صحيح مسلم، وفي لفظ لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. قال سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله قال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث. قال سفيان: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. أخرجه الإمام أحمد في كتاب الورع. وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق. الإمام أحمد يقول: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له، ومن باب أولى إلا رجل معلن بالبدعة فلا حرمة له ولا كرامة. وأما الناس العامة فإنهم يحتاجون إلى الرفق والمداراة. قال رحمه الله: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله، أي ينهونهم عن ذلك ولكن بهذا الأسلوب اللين الرفيق. وقال أيضا الإمام أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، يقول: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب. اسمع إلى هذا بارك الله فيك، نصيحة جليلة. يقول: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب. لماذا؟ قال: فيكون يريد ينتصر لنفسه. إذا نصحت الناس فردوا عليك نصيحتك فلا تغضب. لماذا؟ لأنك إن غضبت ثم استمررت فيما تزعمه نصيحة بعد ذلك إنما هو نصرة لنفسك. قال الإمام الحسن البصري، وأورده الإمام البربهاري في شرح السنة: إن الحكيم لا يداري ولا يماري في حكمته، إن الحكيم لا يداري ولا يماري في حكمته. لا يداري أي أنه لا يكتم الحق ولا يغش الخلق، لأن أهل السنة نصحة بررة وأهل البدعة كتمة غششة، فلا يداري، يكتم الحق ويضلل الخلق، وإنما يبين لهم. وأيضا ولا يماري، وهذا بيناه من الخصومات والممارات ونحو هذا. إذن هذا الحكيم لا يداري ولا يماري في حكمته، إن قبل منه حمد الله، هكذا يقول الحسن البصري رحمه الله، إن قبل منه حمد الله، وإن رد عليه حمد الله وكان قد أدى الذي عليه. وأختم بارك الله فيكم حتى لا أطيل عليكم بما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قاله في الجملة: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله، وعطفوا على أهل معاصي الله مقت أعمالهم، وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. وهذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتأدب في طلب العلم